حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مع الإمام ابن بري ومقرأ الإمام نافع من روايتيه الشهيرتين، رواية قالون ورواية ورش. وكنا شرعنا في الدرسين السابقين في قسم فرش الحروف، ووصلنا إلى قاعدة تفرد بها الإمام نافع من بين القراء، وهو إثبات ألف أنا عند الهمزتين المضمومة والمفتوحة. واختلف قالون وورش عند المكسورة، وهو ما قصده الإمام بن بري بقوله وأنا إلا مده بخلفي وكلهم يمده في الوقف، يعني أنهما لم يختلفا عند الهمزة، همزة القطع المفتوحة والمضمومة، بل حين قال وأنا إلا يعني عند المكسورة. فقلنا ورش لا يثبت الألف عند الهمزة المكسورة، وهي ثلاثة مواضع كما رأينا في الدرس السابق. وأما قالون فهو يثبتها عند الهمزة المكسورة في هذه الثلاثة مواضع بخلف عنه، حين قال بخلف عنه يعني أن له الوجهان، والمقدم له الإثبات، فاختلف عنه، وهو موضع في الأعراف وموضع في الشعراء وموضع في سورة الأحقاف. ففي موضع الأعراف إن أنا إلا نذير وبشير، إذا قرأ بالقصر قلنا إن أنا إلا، هذا وإثبات الألف، لأن الذي مثلا إذا قرأنا لورش لا تثبت هذه الألف، إن أنا إلا نذير، يعني لا نثبتها كأن النون وحدها. وما أنا إلا نذير، وما أنا إلا، وإذا أثبتناها قرأنا بالقصر إن أنا إلا نذير وبشير، إن أنا إلا نذير وبشير، إذا قرأ بالمد. فهذه الثلاثة مواضع فقط التي اختلف عن قالون بين إثبات الألف وحذفها. وقلنا إن هذه القاعدة إثبات الألف أنا عند همزة القطع اختص بها الإمام النافع من بين القراء السبعة، يعني السبعة كلهم باقي القراء السبعة لا يثبتون هذه الألف، سواء كانت بعدها همزة أو حرف غير همز. إذا كان حرف غير همز فهم متفقون على عدم إثباتها، يعني لا تثبت ألف أنا. لماذا؟ يعني تعليل ذلك بعد ثبوت الرواية وبعد النقل، لأن أنا يعني في مذهب المدرسة البصرية أن الضمير هو الألف والنون فقط، والنون فقط، يعني أنا الألف زائدة، لذلك لا تثبت. وفي مدرسة أهل الكوفة أن الضمير هو أنا بالألف كاملة، فمن أثبتها يعني اللغة الفصيحة هي عدم إثباتها في الوصل، أما في الوقف فهي تثبت للجميع لأنها مرسومة في الخط، لأنها مرسومة في الخط. ومن حذفها ومذهبه في يعني من أهل الكوفة أثبتها فللتخفيف، فللتخفيف. وقراءة الإمام نافع بحذف الألف عند الحروف الأخرى أنه يعني استثقل الألف الهمزتين ولو أن بينهما النون والألف فهما متقاربتان فيكون فيهما بعض الثقل ولذلك تحذف الألف. يعني هذا تعليل من ناحية القراءة لماذا حذفت هذه الألف فقط، أما المعمول به هو النقل وثبوت الرواية. فهو قلنا لم يذكر أنا عند الهمزة الإمام بن بري لم يذكر الهمزة المفتوحة والمضمومة لأنهما متفقان عليها، وقلنا إن الهمزة المضمومة جاءت في موضعين فقط في القرآن الكريم، في سورة البقرة قال أنا أحيي وأميت، وفي سورة يوسف أنا أنبئكم به في سورة يوسف. وأما المفتوحة فجاءت في 10 مواضع في القرآن الكريم على ما تذكرون، 5 منها في النصف الأول من القرآن و5 في النصف الثاني من القرآن، في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي سورة يوسف وفي سورة الكهف موضعين، هذه 5 الأولى، في سورة الأعراف ماذا فيها؟ وأنا أول المسلمين، هذه مفتوحة، وفي الأنعام بل في الأنعام وفي الأعراف وأنا أول المؤمنين في، وفي سورة في سورة يوسف إني أنا أخوك، هذه في سورة يوسف، وموضعين في سورة الكهف قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، والموضع الثاني إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هذه 5 الأولى، والخمسة الثانية جاءت في النصف الأخير من القرآن، موضعين في سورة النمل، في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذا العفريت من الجن، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا الموضعين في سورة النمل، وموضع في سورة غافر، في سورة غافر وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وموضع في سورة وأنا أول العابد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد، والأخيرة في سورة الممتحنة فهي في سورة الممتحنة وأنا أعلم بما أخفيت، هذه هي 10 مواضع التي جاءت فيها همزة القطع مفتوحة في سائر القرآن الكريم. وأما إذا جاءت بعدها حرف غير همزة سواء كان ساكن أو حرف غير همزة فالجميع متفقون على عدم إثبات الألف وصلا، أما في الوقف قلنا فالجميع يثبتها، مثلا أنا إذا وقفنا أنا ومن اتبعني مثلا في سورة يوسف، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني سواء في أي موضع جاءت قال أنا خير منه لا نقول أنا خير، قال أنا خير، يعني لا تثبت هذه الألف البثة في الوصل، أما في الوقف الجميع يثبتها. وكذلك مر علينا في الدرس السابق إسكان الراء في سورة التوبة للإمام قالون، واختلف عن ورش لأن ورش يضمها في قربة في سورة التوبة، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم إذا قرأنا لورش نضم الراء وجها واحدة. وهنا وقفنا في درسنا السابق ووصلنا إلى قول الإمام ابن بري، وهو ما زال معنا في فرش الحروف، وما زال الآن يقول لنا قالون، يعني يعطف على قالون، يعني قالون اختلف عن ورش، يعني حين يقول قالون معناه أن ورش يقرأ عكس ذلك. فقال: ولأهب همزه واللائي مع لألا في مكان الياء. يعني هنا جاءنا بثلاثة مواضع، ثلاثة أحرف اختلف قالون في قراءتها عن الإمام ورش. ولأهب في سورة مريم، يعني فقرأها مكان الياء، يعني هو قرأها بالهمزة مكان الياء. حين قال لنا مكان الياء يعني أن الآخر يقرأ بالياء. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. حين نقرأ لورش قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. ونجد في مصاحفنا فوق الألف لام ألف، يعني نجد ياء صغيرة مكتوبة مكان الهمزة، فورش يقرأها بالياء خالصة: ليهب لك، يعني ليهب الله لك غلاما زكيا. وحين نقرأ لأهب لك يعني هو رسول من عند الله، لأهب لك من عند الله غلاما زكيا، يعني فالمعنى واحد، والضمير يعود إما على الحق سبحانه وتعالى أو على الملك. فالهبة دائما من عند الله سبحانه وتعالى سواء قرأنا بالهمزة أو بالياء. واقتصر ابن بري هنا على الهمزة لقالون، قال بأنه قرأ بتحقيق الهمز في هذا الموضع، ولكن روي عن قالون كذلك الاختلاف في هذا الموضع في سورة مريم. وقال به الإمام الداني، قال: إنه قرأ بالياء من طريق الحلواني عن قالون، لأن قالون كذلك في روايته له طرق، مثلا نجد ورش من طريق يعني الأزرق، ونجده من طريق الأصبهاني، ونجده من طريق عبد الصمد، يعني نجد له عدة طرق، فنحن نقرأ من طريق الأزرق. كذلك قالوا نجده من طريق الحلواني أو من طريق أبي نشيط، ولكن عنده طريق أخرى، يعني طرق أخرى. فهذه القراءة بالياء قال الإمام الداني إنه قرأها من طريق الحلواني عن قالوا، وأما بالهمز فمن طريق أبي نشيط عن قالون، والمقدم هو الهمز لقالون. وقال لنا: همزه واللائي مع لألا في مكان الياء، يعني نترك هذه اللائي ولو أنه ذكرها في الشطر الأول من البيت، ونتطرق إلى لألا. يعني هذه لألا جاءت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. فحين نقرأ لورش مكان الياء يقرأها ورش بالياء ليلا، وإذا قرأنا لقالون لألا. نعم، فجاءت في أول موضع، جاء في سورة البقرة. نعم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة فقالوا نحقق الهمزة وورش نقرأ بالياء خالصة. نعم، فكذلك جاءت في سورة النساء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، وكذلك جاءت في سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. إذا قرأنا لقالون لئلا، إذا قرأنا بالهمز وإذا قرأنا بالياء، فنطبق قواعد الإمام ورش من إبدال ونقل حركة كذلك. والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. هذه هي المواضع الثلاثة التي جاءت في القرآن الكريم فيها لئلا، في البقرة وفي النساء وفي الحديد، ثلاث مواضع لا غير. ثم بالنسبة لله، هي وقعت في أربعة مواضع في القرآن الكريم. نعم، موضع في سورة الأحزاب، نعم، وموضع في سورة المجادلة، وموضعين في سورة الطلاق جاءت فيها اللاء. وفيها هذه اللاء فيها لغات للعرب، يقولون اللاء بدون ياء بعدها، ويقولون اللائي بالياء بعدها، ويقولون اللاي بالياء خالصة. فقراءة الإمام نافع جاءت على اللغة الأولى، اللاء بالهمزة دون ياء بعدها، إلا أن قالون يحقق الهمزة وورش يسهلها بين وصلا، يسهلها وصلا، وأما إذا وقف فيقف بالياء خالصة، بالياء خالصة، وأما قالون إذا وقف فيقف بالهمز. فعنده المد فيها الواجب وصلا ووقفا، وأما بالنسبة لورش إذا قرأ في الوصل وسهل الهمز فيجوز له القصر والمد، يجوز له القصر والمد، لأن الهمزة تغيرت، إن الهمزة تغيرت بالتسهيل، فإذا كان الهمز مغير يجوز فيه الاعتداد به وعدم الاعتداد به، لأن الهمزة تغيرت لم تبقى محققة، صارت مثل الياء، فيجوز فيها القصر والمد وصلا. وأما حال الوقف فيقف ورش بالياء الساكنة وليس له إلا الإشباع في الوقف، ليس له إلا الإشباع. نعم، جاءت في سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن، لا اللائي تظهرون، يعني اللي قالوا إذا وقفنا اللاء نقف بالهمزة، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. إذا قرأنا لورش وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن، قصر، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون. إذا وقفنا عليها وما جعل أزواجكم اللائي بالياء خالصة ساكنة. يعني هذا هو الأوجه الجائزة في هذا الحرف في هذه المواضع الأربعة. في سورة المجادلة: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يعني يجوز القصر، يعني حين نقول القصر ليس معناه حذف الألف، لأن هناك الألف والهمزة مسهلة، لابد أن نعطي الألف حقها. لا نقول لي اللاي ولدناهم، إذا مددنا نمد ست حركات لواش، فيجوز فيها المد والقصر، ليس هناك تفصل المد والقصر على الاعتداد وعدم الاعتداد. إذا اعتددنا بالعارض ماذا يكون؟ إذا اعتددنا بالعارض نعم يكون القصر، إذا لم نعتد بالعارض وقلنا إنها همزة فلنا المد. نعم. وموضعين في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن، إذا وقفنا واللائي، إذا قرأنا الورش نسهل الهمزة ويجوز المد والقصر. نعم، لأن هنا يعني نعود للقاعدة التي قال لنا الإمام ابن بري في باب المد: والخلف في المد لما تغير، والخلف في المد لما تغير، يعني اختلف بين المد وعدم المد فيجوز الوجهان. نعم. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. وإن حرف مد قبل همز مغير سواء كان مغير بالتسهيل أو بالحذف أو يعني لجميع القراء. وإن حرف مد قبل همز مغير، يعني الهمز تغير لم يبقى همز، إما بالتسهيل إما بالحذف، فيجوز مده، يجوز قصره، يعني يجوز القصر. والمد ما زال أعدل، يعني أنه اختار وجه المد ورجح. نعم. ويعني هذه الإشارة التي أشار الإمام ابن بري إلى أن قال قرأ في هذه المواضع بالهمز مكان الياء، فرأينا أن الإمام ورش يقرأ لألا ليلا بالياء، ولكن اللاي لا يقرأها بالياء، يقرأها بالياء ليس في الوصل بل في الوقف، وأما في الوصل يقرأها بهمزة مسهلة. وهو عمم قال مكان الياء، يعني أنه يقرأ هذه المواضع كلها بالياء. وهذا يعني روية عن الإمام ورش رحمه الله أنه قرأ اللاي بياء مكسورة في الوصل من طريق يعني هذه يعني مذهب الإمام ابن شريح نعم والإمام مكي بن أبي طالب، يعني مذهبهما أنهما يقرآن لورش في هذه المواضع الأربعة بياء مكسورة ليس مسهلة. يعني هناك فرق بين الياء المكسورة وبين الياء المسهلة، ولذلك أشار إلى أنها يعني قرأ بها ما كان الياء. ثم قال الإمام ابن بري رحمه الله: ثم ليقطع وليقضوا ساكنا وليتمتعوا وأو آباؤنا. يعني هذه أربعة مواضع، يعني قال هنا قال ثم ليقطع وليقضوا ساكنة، هذين الموضعين في سورة الحج. يعني هنا في هذين الموضعين قرأ قالون بإسكان اللام ليس بكسرها، إذا قرأنا لورش فنقرأ بكسر اللام، وإذا قرأنا لقالون نقرأ بإسكان اللام في هذه المواضع الثلاثة. ثم ليقطع في سورة الحج في قوله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، إذا قرأنا لقالون ثم ليقطع فلينظر، يعني أما هذه فلينظر ليس فيها خلف، ليس فيها خلف بل هي ساكنة. نعم ثم ليقطع، ثم ليقطع، إذا قرأنا لوش نكسر اللام، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه في سورة الحج. وكذلك وليقضوا، قرأ ورش بكسر اللام وليقضوا، وقرأ قالون بإسكان اللام. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني فالخلف في ليقضوا ثم ليقضوا فقط. أما وليوفوا وليطوفوا ليس فيها خلف بينهم بل بإسكان اللام. يعني هذين الموضعين في سورة الحج. إذا قرأنا لورش فنقرأ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني نكسر لام ليقضوا ونسكنها لقالوا. وكذلك وليتمتعوا في سورة العنكبوت، نعم في سورة العنكبوت، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، وليتمتعوا فسوف يعلمون، إذا قرأنا لورش وليتمتعوا فسوف يعلمون، إذا قرأنا لإمامنا ورش. يعني هذه اللامات ثلاثة مواضع أسكن اللام قالون وكسرها ورش. نعم في هذه المواضع. وأما المواضع الأخرى فيتفقان على إسكان اللام كذلك، مثلا وليؤمنوا بي وليملل الذي عليه الحق وليوفوا نذورهم كما رأينا في الآية السابقة فيتفقوا. وأما إذا كانت هذه اللام هي لام أمر، لام الأمر هذه وحقها أن تكون يعني مكسورة إذا لم يدخل عليها ثم أو واو أو يعني، أما إذا دخلت عليها الفاء فالكل مجمع على إسكانها. مثلا فليستجيبوا لي، نعم فنعم نعم فالكل، فليتقوا الله، فليمدود بسبب إلى السماء، يعني فهذه كلها إذا دخلت عليها الفاء تكون ساكنة لجميع القراء. واللام كما رأينا لام أمر. ثم في الشطر الثاني من البيت قال وليتمتعوا أو آباؤنا، يعني بقيت لنا أو آباؤنا، هنا كذلك هو يقول بالإسكان ساكنا، يعني هذه يعني يعطف على قوله ساكنا. ثم ليقطع وليقضوا ساكنا وليتمتعوا وأو آباؤنا، يعني هنا كذلك قالون سكن واو أو وفتحها ورش ورش يقرأ أو آباؤنا الأولون. قالون يقرأ أو آباؤنا الأولون، وهي جاءت في موضعين في القرآن الكريم، في سورة الصافات وفي سورة الواقعة. نعم. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أو آباؤنا الأولون إذا قرنا لقالون، أما إذا قرأنا لورش أي دا. يعني ليس له إدخال. لاحظتوا إذا قرأنا لقالون إذا متنا، يعني هنا الأولى محققة والثانية مسهلة وبينهما ألف، أما ورش فليس له إدخال بين الهمزتين المحققة والمسهلة. إذا متنا، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون. ننتبه، يعني لابد أن تضبطوا هذه الاختلافات بين قالون وورش. يعني نعرف هذه المواضيع تكون عندنا محفوظة، هذه اللامات ثلاثة في القرآن الكريم، يعني اللا أربعة مواضع في القرآن الكريم، لي اللا ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، يعني مواضع قليلة يعني سهلة لكي يعني ينتبه إليها القارئ حين يقرأ بالروايتين. وكذلك في سورة الواقعة، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. نعم. فهذه الواو يعني الواو العاطفة، فهي في رواية قالون على الإباحة في الإنكار، يعني هم أنكروا البعث، سواء البعث بعثهم أو بعث آبائهم الأولين، يعني على الإطلاق يعني أنكروا البعث. وفي رواية ورش هي أو دخلت عليها همزة الاستفهام، أو آباؤنا الأولون، والاستفهام يكون دائما متقدمة. ثم قال الإمام بن بري، يعني واضح هذا الاختلاف، يعني موضعين أسكن الواو قالون وفتحها ورش، يعني موضعين، موضع في سورة الصافات وموضع في سورة الواقعة. ثم قال يعني هنا من الأول وهو يقول لنا قالون، يعني قالون قرأ، قالون قرأ سكن الهاء قالون، يعني نذكر هذه القواعد التي مرت علينا في الفرش، بأن قالون سكن هاء الضمير في هو وهي، وكسر باء بيوت والبيوت سواء كانت معرفة أو غير معرفة بالألف واللام أو معرفة بالإضافة، واختلس الحركة في هذه المواضع الأربعة في نعمة و لا تعدوا وفي يهدي وفي يخصمون في سورة ياسين، أنه اختلس هذه المواضع، اختلس فيها الحركة، وأنه أثبت الألف أنا، أثبت ألف أنا عند الهمزة المكسورة بخلف عنه، دائما يقول لنا قالوا، يعني أن ورش عكس ذلك، وأنه سكن راء قربة في سورة التوبة، وأنه همز لأهب لألا اللاء، وأنه أسكن اللام في هذه المواضع التي رأيناها آنفة، وسكن الواو في أو آباؤنا، دائما يقول لنا قالون قالون قالون، ويعطف الكلام على قالون. الآن قالوا اتفق بعد عن الإيمان، يعني لم يبقى هناك اختلاف، صار اتفاق. اتفق يعني قالون وورش، واتفق بعد عن الإيمان يعني بعد هذه الاختلافات التي ذكرت لكم في فرش الحروف، اتفق عن الإمام، يعني أن قالون وورش اتفق عن شيخهما الإمام نافع في سين سيئة سيئة بالإشمام، يعني أنهما قرأا معا بالإشمام في سيء وفي سيئة، وسيئة جاءت مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة هود ومرة في سورة العنكبوت. نعم، في هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، سيئ بهم يعني هنا هذه الكسرة للسين نشمها الضم فيكون الكسر أكثر من الضم، حين نقول نشم حرف لحرف أو نشم حركة حركة، يعني هذه الحركة التي نشمها للحركة الأخرى تكون أقل من الحركة الأصلية، فالكسر أكثر من الضم، يعني فهما معا يقرآن بالإشمام في سيئة، يقرأوني بالإشمام في سي قالون وورش، يعني هنا اتفق. ولما جاءت رسلنا لوطا، عفوا، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يعني فمعا يقرآن بالإشمام، إلا إذا جاءت، يعني هناك قاعدة أخرى تختلف سواء النقل أو إمالة أو فنطبقها للقارئ الآخر. نعم، وفي سورة العنكبوت يعني ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، يعني موضعين، وسيئة جاءت في سورة الملك، نعم، موضع واحد. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا، يعني فهذه المواضع الثلاثة اتفقا عليها بالإشمام، بإشمام الضم. والإشمام هنا كما نلاحظ مخالف للإشمام الذي رأيناه في الوقف، يعني هذا الإشمام ليس هو الإشمام الذي رأينا سابقا حال الوقف، لأن الإشمام في الوقف يكون في آخر الكلمة، هذا الإشمام في أول الكلمة، يعني هذا الاختلاف الأول. الإشمام في الوقف لا يسمع بل يرى، هذا الإشمام يسمع ويرى، يعني حين لا ترى القارئ تسمع الإشمام، يعني لا تروني تسمع سيئة، يعني لا أقول سيئة، يعني الإشمام في الوقف لا يسمع إلا إذا كنت ترى القارئ. الحمد مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تشير إلى الضم، تقف بالسكون وتشير إلى الضم، هذا الإشمام في الوقف. أما هذا الإشمام فهو يسمع ويرى، لأنه إشمام حركة لحركة، وهناك كذلك إشمام حرف لحرف، وهناك الإشمام وسط الكلمة، هذا الإشمام أول الكلمة. الإشمام في الوقف هو الذي لا يسمع بل يرى، يعني إذا لم تكن ترى والضرير لا يرى كما قال والضرير لا يرى، وأما هذا فيسمع ويرى. نعم. وهذا الإشمام يعني نجد في بعض الكتب يعني يعبرون عنه بالروم، يعبرون عنه بالاختلاس، يعني هي كلمات مترادفة ومصطلحات مترادفة في هذا المجال. نعم. ولماذا يعني نقول دائما تعليل القراءة بعد ثبوت النقل والرواية؟ لماذا الإشمام في هذين الحرفين؟ يعني هذا الحرفين أصلهما من سوئة فعيلة بضم الفاء وكسر العين، فعيلة سوئة سوئة، فهذه يعني استثقلت الكسرة على الواو فحذفت الكسرة من الواو ونقلت إلى السين. حين نقلت الكسرة إلى السين لم تناسبها الواو فقلبت ياء فصارت سيئة. فهذه الإشمام إشارة إلى أصل الكلمة، إشارة إلى أصل الكلمة، لذلك استعمل الإشمام في هذين نعم الكلمتين سيئة وسيئة، فنقرأ سيئة وسيئة، يعني جزء الكسرة أكثر من جزء الضمة. وسوف نرى إن شاء الله في درسنا المقبل الإشمام وسط الكلمة، ونكتفي الآن بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.